وتشديد أمر الدين. وذكر في هذا أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فأعطوه إياه فإن خياركم أحسنكم قضاء. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الحث على الإحسان في القضاء. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن وطالب العلم خاصة، أن يكون حسن القضاء للناس، وأن يتجنب المماطلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث نص على أن المطل ظلم، وقد صارت غالب حال الناس الآن على المطل. نادر أن يبادر صاحب الحق بالبحث عن من له الحق ويعطيه، وإنما إذا سكت عنه صاحب الحق تركه وقال الحق له، ومتى ما يأتي أخذه، ثم إذا طلب منه قال أمهلني، وهو قادر على السداد. وهذا من المطل، ولا يجوز للمرء، بل على المرء أن يجاهد نفسه في هذه الأخلاق التي لا تنبغي، وأن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. كما أنك إذا كان لك دين على الناس تتمنى أن يبادروا وأن يسددوا وأن يكون قضاءهم حسنا، فكذلك ينبغي أن تكون أنت في حقوق الناس. ثم ذكر دليل الثالث حديث أبي هريرة، وفيه التحذير من الدين، نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث فيه التحذير من الدين. ثم ذكر الحديث الرابع وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يسأله قال: رأيت أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر فنودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، كذلك قال جبريل. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وهذا الحديث كذلك فيه التشديد في أمر الدين، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا ولا يستدين إلا عند الحاجة أو الضرورة. ثم فسر قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وذكر فيها قراءة أخرى ترجعون، وهي قراءة متواترة: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونقل عن ابن عباس أن هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك. قد جاء اختلف العلماء في آخر ما نزل على قرابة 9 أقوال، منهم من قال أن آخر آية نزلت هي هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه الله. ومنهم وجاء بسند صحيح، هذا سنده صحيح، جاء بسند صحيح أن آخر آية نزلت آية الربا التي قبل هذه الآية في الوجه. وجاء كذلك ثبت بسند صحيح أن آخر آية نزلت هي آية الدين والأمر بكتابة الدين. وهذه الأقوال الثلاثة لا تعارض بينها، فآخر ما نزل هي آية الربا وما يتبعها من آية التقوى ثم آية الدين، فهي في وجهين متصلين. وأما الأقوال الأخرى كمن قال إن آخر ما نزلت قوله تعالى: استفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذه أواخر مخصوصة، أي آخر ما نزل في أحكام المواريث. وكذا من قال في القتل، أي آخر ما نزل في أحكام القتل. فما جاء من أقوال أخرى في أواخر ما نزل فهي أواخر محدودة، أو جاء عن بعضهم أن آخر ما نزل آية في المائدة فتحمل على ما جاءت فيه، أو تكون آخر ما نزل في هذه السورة. أما آخر ما نزل على سبيل الإطلاق فهو هذه الآية وما قبلها وما بعدها، ما قبلها من آية الربا وما بعدها من آية الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى:

تتناول جميع المدينات إجماعا. وقوله تعالى إلى أجل مسمى، قال الأجل هو المدة المعلومة أو هو مدة معلومة الأول والآخر. والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله، لا بد أن يحدد الأجل. وأما في القرض لا يلزم الأجل عند أكثر أهل العلم، فلو أقرض شخص وقال لك هذا المبلغ سنة فله أن يطالب قبل سنة، لا يلزم عند أهل، لأن هذا إحسان وتبرع. ثم ذكر خلاف العلماء في الكتابة هل هي واجبة، ذكر ثلاثة أقوال، القول الأول أنها واجبة، والقول الثاني هو قول جمهور العلماء أنها مستحبة، أن الأمر على الاستحباب، والقول الثالث قال بعضهم كانت الكتابة الدين والإشهاد فرضا ثم نسخ الكل بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. والقول الراجح هو قول جمهور العلماء وهو أن الكتابة سنة وليست بواجبة، وهي الأولى للبعد عن الخلاف والنزاع ولحفظ الحقوق. وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين الآن، أن كثير من هذه البيوع لا تكتب إذا كان يأمن من اشترى وكذا من اشترى يأمن من باع، لكن الأولى كتابة هذه الديون، لأن المرء قد يتعرض قد يموت وقد ينسى وقد يغفل، فكتابة الديون هي الأولى. ثم ذكر مسألة ثانية وهي حكم الكتابة على الكاتب هل يجب، وذكر فيها ثلاثة أقوال، قال واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد. القول الأول فذهب قوم إلى وجوبها إذا طالب، يعني إذا طالبه من يكتب له، وهو قول مجاهد. والقول الثاني تجب إذا لم يكن كاتب غيره، وهذا هو قول الحسن. والقول الثالث أنها ندب على الندب والاستحباب. وقال الضحاك كانت عزيمة واجبة على الكاتب، هذا قول الرابع، والشاهد فنسخها الله. وإذا سبق ترجيح أن الكتابة سنة فكذلك تكون في حق الكاتب الإجابة لهذه السنة، يكون في حقه أنها مسنونة، وهو القول الثالث ذكر المصنف أنها على الندب والاستحباب، فيستحب للكاتب أن يكتب هذا ما طلب منه. ثم قال في قوله تعالى فليكتب وليمل الذي عليه الحق، يعني المطلوب يقر على نفسه، والإملاء قال هو لغتان، أي يملي من كان عليه الحق هذا الحق ويقر به ولا يبخس منه لا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي وجب عليه هذا الحق سفيه أو صغير أو جاهل كما قال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي جاهلا بالإملاء أو طفلا صغيرا أو مبذر في ماله أو ضعيفا لكونه شيخا كبيرا أو ضعيف الرأي أو غير ذلك من الأسباب التي تمنعه من الإملاء، أو لا يستطيع أن يمل لخرس أو عي أو عجمة أو غيبة أو حبس أو غير ذلك من الأسباب، فليمل وليه أي القائم عليه بالعدل بالصدق والحق. ثم قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان والكفار، وهذا هو قول جمهور العلماء قول أكثر أهل العلم، وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد، والراجح القول الأول أنه الشهادة تكون للأحرار المسلمين وهو قول جمهور العلماء. ثم ذكر مسائل في شهادة النساء، وهذه المسائل فيها تحقيق المناط نستطيع نقول المسألة الأولى في مسألة شهادة النساء، أجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال، هذا بإجماع العلماء أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال، فتثبت بشهادة رجل وامرأتين. الإجماع الثاني، اتفقوا أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات، العقوبات لا تجوز فيها شهادة النساء بإجماع العلماء. المسألة الثالثة، اختلفوا في غير الأموال، في أي في غير الأموال وغير العقوبات، لأن الأموال جائزة بالإجماع والعقوبات لا تجوز فيها شهادة النساء بالإجماع، غير الأموال وغير العقوبات ذهب اختلفوا فيها على 3 أقوال. ذهب جماعة إلى أنها تجوز مع الرجال، وهذا قال به سفيان الثوري أصحاب الرأي، والقول الثاني أنها لا تجوز ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين، والقول الثالث أنها تجوز فيما يطلع عليه النساء كالولادة والرضاع والثيوبة والبكار ونحو ذلك، تثبت بشهادة رجل وامرأتين، وهذا قول الشافعي، وهذا قول وجيه أنها فيما يطلع عليه، فيما لا يطلع عليه إلا النساء، فتقبل فيه شهادة النساء كالولادة كالثيوبة هذه والبكار، هذه لا يمكن أن يطلع عليها الرجال، فتثبت بشهادة امرأتين ورجل، والرجل يكون بما تواتر وبما نقل عنه من هذا الأمر أن فلانة بكر، لكن حقيقة الحال لا يطلع عليها إلا النساء. ثم قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، أي من كان مرضيا في ديانته وأمانته. وسيشرع الآن المصنف رحمه الله في ذكر شروط الشهادة، وهي 7 شروط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، يعني من كان مرضيا في ديانته وأمانته. وشرائط قبول الشهادة 7: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. فشهادة الكافر مردودة، لأن المعروفين بالكذب عند الناس لا تجوز شهادتهم، فالذي يكذب على الله تعالى أولى أن يكون مردود الشهادة. وجوز أصحاب الرأي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة العبيد، وأجاز شريح وابن سيرين، وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ولا قول للمجنون حتى يكون له شهادة، ولا تجوز شهادة الصبيان. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا تجوز، لأن الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء، والعدالة شرط، وأن يكون الشهيد مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، والمروءة شرط، وهي ما يتصل بأداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياة، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. فإن كان الرجل يظهر من نفسه في شيء من ما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب، يعلم به قلة مروءته، وترد شهادته. وانتفاء التهمة شرط حتى لا تقبل شهادة العدو على العدو، وإن كان مقبول الشهادة على غيره، لأنه متهم في حق عدوه، ولا تقبل شهادة الرجل لولده ووالده، وإن كان مقبول الشهادة عليهما، ولا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى نفسه نفعا، كالوارث يشهد على رجل قتل مورثه، أو يدفع عن نفسه بشهادته ضررا، كالمشهود عليه يشهد بجرح من يشهد عليه لتمكن التهمة في شهادته. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: أخبرنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الحيرة يقال له يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ضنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت. قوله تعالى: أن تضل إحداهما، قرأ حمزة: إن تضل بكسر الألف، ف فتذكر برفع الراء ومعناه الجزاء والابتداء وموضع تضل جزم بالجزم بالجزاء إلا أنه لا يتبين في التضعيف فتذكر رفع لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأ وقراءة العامة بفتح الألف ونصب الراء على الاتصال بالكلام الأول وتضل محله نصب بأن فتذكر منسوق عليه ومعنى الآية فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى ومعنى تضل أي تنسى يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى فتقول ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا قرأ ابن كثير وأهل البصرة فتذكر مخففا وقرأ الباقون مشددا وذكر والذكر بمعنى واحد وهما متعديان من الذكر الذي هو ضد النسيان وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال هو من الذكر أي تجعل إحداهما الأخرى ذكرا أي تصير شهادتهما كشهادة ذكر والأول أصح لأنه معطوف على النسيان قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمل الشهادة سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند بعضهم وقال قوم تجب الإجابة إذا لم يكن غيره فإن وجد غيره فهو مخير وهو قول الحسن وقال قوم هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال وقال بعضهم هذا في إقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي تحملها وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وقال الشافعي الشاهد بالخيار ما لم يشهد وقال الحسن الآية في الأمرين جميعا في التحمل والإقامة إذا كان فارغا ولا تسأموا ولا تملوا أن تكتبوه والهاء راجعة إلى الحق صغيرا كان الحق كبيرا قليلا كان أو كثيرا إلى أجله إلى محل الحق ذلكم أي الكتاب أقسط أعدل عند الله لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة لأن الكتابة تذكر الشهود وأدنى وأحرى وأقرب إلى ألا ترتاب تشك في الشهادة إلا أن تكون تجارة حاضرة قرأهما عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسم مجازه إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة أو المبايعة تجارة وقرأ الباقون بالرفع وله وجهان أحدهما أن تجعل الكون بمعنى الوقوع معناه إلا أن تقع تجارة ثانيا أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل وهو قوله تديرونها بينكم تقديروا إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم ومعنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل فليس عليكم جناح ألا تكتبوا يعني التجارة واشهدوا إذا تبايعتم قال الضحاك هو عزم من الله تعالى والإشهاد واجب في صغير الحق وكبير نقدا أو نسيا وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الأمر فيه إلى الأمانة قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا الآية وقال الآخرون هو أمر ندب قوله تعالى ولا يضار ثم ذكر المصنف رحمه الله شروطها قبول الشهادة وهي سبعة أولها الإسلام ثانيها الحرية وثالثها العقل ورابعها البلوغ وخامسها العدالة وسادسها المروءة وسابعها انتفاء التهمة ثم بيّن معنى هذه الشروط وبيّن ما يضاد هذه الشروط ثم قال في قوله تعالى أن تضل إحداهما قرأ حمزة إن تضل وبرفع الراء فتذكر وهما قراءتان متواترتان ثم قال ومعنى الآية فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى وتقول لها ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا إلى آخر ما ذكر ثم ذكر قراءة ابن كثير وأهل البصرة فتذكر مخففا والقراءة الأخرى فتذكر وهما قراءتان متواترتان وهذا هذا القول الأول في معنى تذكر أي من باب تذكرها من هذا النسيان الحاصل وقال سفيان بن عيينة قال هو من الذكر أي تجعل إحداهما الأخرى ذكرا أي تصير شهادتهما سويا كشهادة ذكر واحد قال المصنف والأول أصح وهو الصواب الراجح ظاهر الآية هذا أنه من باب التذكير تذكير في النسيان لا أن تجعلها كالذكر ثم ذكر مسألة قد سبق ذكرها، قد سبق أن ذكر المصنف، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما حكم تحمل الشهادة؟ وذكر فيها الثلاث أقوال التي سبقت، قال بعضهم يجب، وقال بعضهم إذا يجب إذا لم يكن غيره، وقال قوم هو أمر ندب. وسبق أن راجح أنه أمر ندب، إذا كانت الشهادة أصالة هي أمر مندوب إليه وليس بواجب، فيكون تحملها تبعا لذلك مندوب إليه. ثم قال الله تعالى ولا تسأموا تملوا أن تكتبوه صغيرا كان الحق أو كبيرا. وكل هذا المقصود إذا كان إلى أجل، أما إذا كانت هذا البيع والشراء تجارة تدار بينها فلا يلزم فيها الكتابة. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فإذا كانت المبايعة مباشرة فلا يلزم فيها الكتابة، وإن كان الآن تعطى هذه الفواتير وهي بمنزلة الكتابة. وفي كثير من الأحيان تحفظ الحقوق إما لفساد هذا الشيء المشترى أو لعيب فيه أو لمعرفة الثمن، قد يكون هناك غلط في الثمن، فهذه الفواتير تقوم مقام الكتابة. ثم ذكر في قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، ذكر فيها القراءة الأخرى إلا أن تكون تجارة حاضرة، قال وقال الباقون بالرفع وله وجهان، أي ما وجه الرفع أو كيف يوجه الرفع. التوجيه الأول أن تجعل الكون بمعنى الوقوع، فكان تكون بمعنى الوقوع إلا أن تقع تجارة، تكون تجارة فاعل. والتوجيه الثاني أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل، فتجارة تكون اسم، كان إلا أن تكون تجارة حاضرة، قال والخبر في الفعل تديرونها بينكم، فتكون جملة تديرونها بينكم في محل رفع خبر. ثم قال في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال والإشهاد واجب في صغير الحق وكبير نقدا ونسيئة، هذا قول الضحاك. قال الآخرون هو أمر ندب، أي الإشهاد، هذا الإشهاد غير الكتابة، هل يلزم أن يشهد؟ والراجح هو أن الإشهاد مندوب إليه وليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا نهي للغائب، وأصله يضار فأدغمت إحدى الرائين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف في اجتماع الساكنين، واختلفوا فيه، فمنهم من قال أصله يضارد بكسر الراء الأولى وجعل الفعل للكاتب والشهيد، معناه لا يضار الكاتب فيأبى أن يكتب، ولا الشهيد فيأبى أن يشهد، ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه، ولا الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه. وهذا قول طاووس والحسن وقتاده. وقال قوم أصله يضار بفتح الراء على الفعل المجهول، وجعل الكاتب والشهيد مفعولين، ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم فيقولان نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا، فيقول الداعي إن الله أمركما أن تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهي عن ذلك، وأمر بطلب غيرهما وإن تفعلوا ما نهيتكم عنه من الضرر فإنه فسوق بكم، أي معصية وخروج عن الأمر، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو فروه بضم الهاء والراء، وقرأ الباقون فرهان وهو جمران، مثل بغل وبغال وجبل وجبال، والرهن جمع الرهان جمع الجمع، قاله الفراء والكسائي، وقال أبو عبيد وغيره وجمع الرهن أيضا مثل سقف وسقف، وقال أبو عمرو وإنما قرأنا فره فرهن ليكون فرقا بينهما وبين رهان الخيل، وقال عكرمة فرهن بضم الراء وسكون الهاء والتخفيف والتثقيل في الرهن لغتان، مثل كتب وكتب ورسل ورسل، ومعنى الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا آلات الكتابة فارتهنوا فارتهنوا ممن تداينونه رهونا لتكون وثيقة لكم بأموالكم، واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض، وقولوا فرهان مقبوضة ارتهنوا واقبضوا حتى لو رهن ولم يسلم فلا يجبر الراهن على التسليم، فإذا سلم لزم من جهة الراهن حتى لا يجوز له أن يسترجع ما دام شيء من الحق باقيا، ويجوز في الحضر الرهن مع وجود الكاتب. وقال مجاهد: لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب لظاهر الآية، وعند الآخرين خرج الكلام في الآية على العام الأغلب لا على سبيل الشرط. والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند بالشحم اليهودي، ولم يكن ذلك في السفر ولا عند عدم كاتب. فإن أمن بعضكم بعض، وفي حرف أبي فإن تمن، يعني فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي فليقضه على الأمانة، وليتق الله ربه في أداء الحق. ثم رجع إلى خطاب الشهود وقال: ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم إلى إقامتها، نهى عن كتمان الشهادة ووعد عليه. فقال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. قيل: ما وعد الله على شيء كيعاده على كتمان الشهادة؟ قال: فإنه آثم قلبه، وأراد بمسخ القلب، ونعوذ بالله من ذلك، والله بما تعملون من بيان الشهادة وكتمانها عليم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وذكر الخلاف في تصريف الفعل. القول الأول أن أصله يضارر مبني الفاعل يضارر، وتكون المضارة حاصلة من الكاتب والشهيد. قال: واختلفوا منهم من قال أصله يضارر بكسر الأولى الراء الأولى، وجعل الفعل للكاتب والشهيد، ومعناه لا يضار الكاتب فيأبى ولا الشهيد فيأبى، فتكون على التقدير الأول بكسر الراء أن المضارة حاصلة من الكاتب والشهيد، فله شهادة لكن ولا يشهد بها ويضيع الحق. احنا قلنا ان الراجح نتحمل الشهادة سنة مندوب اليه، لكن اذا تحمل الشهادة هو تطوع وتحمل الشهادة، ولا يمكن ان يثبت الحق الا بهذه الشهادة الذي تحملها، فهنا يجب عليه الاداء بعد ان رضي لنفسه ان يتحمل الشهادة، فيقال له أنه إذا لم يستجب فإنه يأثم لأن الحق سيضيع، لكن كان عنده سعة أن لا يتحمل الشهادة، لكن إذا رضي وتحمل الشهادة فيجب عليه أداؤها ولا يجوز المضاربة. وكذلك إذا كتب رضي أن يكتب وهذه الكتابة عنده لن تكون محفوظة عنده، يجب عليه أداء هذه الكتابة. التقدير الثاني هو أن تكون الراء الأولى مفتوحة ولا يضارر مبني للمفعول، وتكون المضارة هنا واقعة على الكاتب والشهيد، أي قال ثم قال المصنف: وقال قوم أصله يضارر بفتح الراء، ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب والشهيد وهما في شغل أو في وقت لا يناسب أو في مكان بعيد أو غير ذلك من أسباب المضارة مما يحصل به ضرر عليهما. فتبين أن هذا الخلاف في الآية راجع إلى تصريف الفعل، وهذا من أسباب الخلاف، من أسباب الخلاف في التفسير اختلاف العلماء في تصريف الكلمة، هل هي على هذا الوجه أو على هذا الوجه، وبناء على ذلك يختلف المعنى كما في هذا المثال. فإذا قلنا إن الراء الأولى مكسورة وأن هذا مبني للفاعل، فتكون المضارة هنا حاصلة من الكاتب والشهيد، وإذا قلنا العكس أن الراء مفتوحة والفعل مبني للمفعول، فتكون المضارة واقعة على الكاتب والشهيد، وكلا الأمرين منهي عنه، منهي الكاتب والشهيد أن يضارر، ومنهي صاحب الحق أن يضر بالكاتب والشهيد ثم أو الشاهد. ثم قال في قوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ثم شرع في تفسير الآية الثانية، وهي: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، وذكر القراءة الأخرى فرهن، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال: ومعنى الآية، وهذا كما سبق مما تميز به البغوي رحمه الله، أنه يذكر القراءات ويذكر معنى المفردات ثم يأتي يسبق معنى الآية. قال: ومعنى الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا آلات الكتابة فارتهنوا ممن تداينونه رهونا. فإذا كنت أنت في سفر وجاء شخص يريد أن يشتري سيارتك وليس عنده مال، قال أنه سيشتريها ويعطيك الثمن بعد 6 أشهر، ولم تكتب وليس عندك كاتب وليس عندك شهيد، فتقول: ترهنني كذا، أي كان يرهنك الأرض الفلانية التي تعادل قيمة السيارة أو أي متاع له، بحيث أنه إذا لم يسدد يستوفى الدين من هذا الرهن. ثم قالوا: واتفقوا أن الرهن لا يتم إلا بالقبض، أي إلا بقبضه من المرتهن. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي، أما في حال الأمن ولم يكن هناك لبس ولم يكتب، فإن من أمنه صاحبه فعليه أن يؤدي الحق. فإن أمن بعضكم بعضا، قال: فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به ولم يكتب عليه شيئا ولم يشهد عليه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه في أداء الحق. ثم رجع إلى الشهود، قال: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها، وهذا كما سبق أن الشاهد إذا رضي لنفسه أن يشهد وتبرع بقبول الشهادة، هي أصالة ليست واجبة عليه القول الراجح، لكن إذا تبرع بقبول الشهادة فهنا لا يجوز له كتمان هذه الشهادة، لأنه قد يضيع الحق بكتمانها. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، والله بما تعملون من بيان الشهادة ومن كتمانها عليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وأهلها له عبيد وهو مالكهم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم: هي خاصة، ثم اختلفوا في وجه خصوصها، فقال بعضهم: هي متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة أو تخفوا الكتمان يحاسبكم به الله، وهو قول الشعبي وعك كلمة، وقال بعضهم: نزلت في من يتولى الكافرين دون المؤمنين، يعني وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار أو تسروا يحاسبكم به الله، وقول مقاتل كما ذكر في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى أن قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة ثم اختلفوا فيها، فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي بعدها، والدليل عليه ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال: أخبرنا قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: أخبرنا مسلم بن الحجاج قال: حدثني محمد بن المنهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ له قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت

ومعنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوا مما أضمرتم ونويتم يحاسبكم به الله ويجزيكم به ويعرفكم إياه ثم يغفر للمؤمنين إظهارا لفضله ويعذب الكافرين إظهارا لعدله. وهذا معنى قول الضحاك ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل عليه أنه قال يحاسبكم به الله ولم يقل يؤاخذكم به والمحاسبة غير المؤاخذة. والدليل عليه ما أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان ابن محرز أنه قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس فيقول أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي. ثم يقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد عليك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ورفع الراء والياء أبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب وجزمهما الآخرون في الرفع والابتداء والجزم على النسق. روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله على والله على كل شيء قدير. هكذا في النسخة عندك؟ نعم شيخ. عندي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم انتهت نقطة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم إلى آخر الآية. ذكر خلاف في هذه الآية، هل هذه الآية خاصة؟ ثم على القول بأنها خاصة اختلف العلماء في معناها، والقول الثاني أن الآية عامة، وهذا قول جمهور العلماء، ثم اختلفوا في معناها على القول بأنها عامة. أما القول الأول قال المصنف رحمه الله اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم هي خاصة ثم اختلفوا في وجه خصوصها، فقال بعضهم هي متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة، يعني هذه الآية في كتمان الشهادة. القول الثاني على من قال بأنها خاصة قال بعضهم نزلت في من يتولى الكافرين دون المؤمنين، هذا القول الأول بأنها خاصة. القول الثاني أن الآية عامة وليست خاصة في أحد هذين السببين، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح أن الآية عامة، وهي قول تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء، أي أن المرء يحاسب على حتى ما في النفس، ولا يخص هذا بالشهادة ولا بولاية الكفار، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح. ثم اختلفوا في الآية من قال أنها عامة على عدة أقوال سيأتي بينها، لكن الراجح أن الآية عامة ومنسوخة بالتي بعدها بصراحة الآية في ذلك، وكذلك الدليل الوارد. فقال ثم اختلفوا فقال قوم هي منسوخة، وهذا هو الراجح والدليل على ذلك. ثم ذكر الدليل على هذا وهو حديث أبي هريرة قال لما أنزل الله على رسوله لله ما في السماوات وما في الأرض، فقال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الحديث رواه مسلم. فلما اشتد هذا عليهم وذهبوا إلى النبي قالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقد أنزلت عليك هذه، ولا نطيقها، لأن المرء إذا حوسب بما يدور في نفسه فإنه سيحاسب على أشياء كثيرة، وهذا قد يشق على المرء أنه كل ما نوى بشر أثم عليه وحوسب عليه، فهذا قد لا يطاق. القول الثاني قال بعضهم، أي في توجيه من قال إنها عامة، قالوا الآية غير منسوخة. ثم من قالوا إن الآية غير منسوخة اختلفوا في توجيهها على عدة أقوال. قال قوم قد أثبت الله تعالى للقلب كسبا، فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة من جوارحه أو همسه في قلبه إلا يخبره به ويحاسبه عليه، أي يحاسب المرء على عمل القلب. والقول الثاني قال آخرون معنى الآية أن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه، غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب. وقال بعضهم يعني ما في قلوب أن تبدوا ما في أنفسكم ما في قلوبكم مما عزمتم عليه، يحاسب على العزم إلى آخر هذه الأقوال. وسبق أن الراجح أن الآية عامة وأنها منسوخة لصراحة الدليل في ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء القراءة الأخرى، وفي هذه الآية قراءتان بالرفع الراء والباء، يغفر لمن يشاء يعذب، والقراءة الأخرى بالجزم فيغفر لمن يشاء ويعذب، على خلاف بين القراء في إدغام الميم الباء في الميم أو عدم إدغامها، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى آمن الرسول أي صدق بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله يعني كل واحد منهم، ولذلك وحد الفعل، وملائكته وكتبه ورسله. قرأ حمزة والكسائي كتابه على الواحد يعني القرآن، وقيل معناه الجمع وإن ذكر بلفظ التوحيد كقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وقرأ الآخرون وكتبه بالجمع كقوله تعالى وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. وفيه إضمار تقديره يقولون لا نفرق، وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء فيكون خبرا عن الرسول، أو معناه لا يفرق الكل، وإنما قال بين أحد ولم يقل بين أحد، لأن الأحد يكون للواحد والجمع. قال الله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، وقالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك. روى عن حكيم عن جابر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطى، فسأل بتلقين الله تعالى قال غفرانك، وهو نصب على المصدر يغفر غفرانك أو نسأل غفرانك، ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ظاهر الآية قضاء الحاجة، وفيها إضمار السؤال كأنه قال وقالوا لا تكلفنا إلا وسعنا، وأجاب أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها. والوسع اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه، واختلفوا في تأويله، فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء أكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس الذي ذكر في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، كما ذكرنا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لهم المؤمنون خاصة وسع عليهم أمر دينهم ولم يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون، كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وسئل سفيان بن عيينة عن قول عز وجل لا يكلف الله نفسا

رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد بن زنجوي قال: أخبرنا العلاء بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن سلمة قال: أخبرنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم ختم المصنف رحمه الله تفسير سورة البقرة بتفسير آخر آيتين منها، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى آخر الآيتين. قال آمن أي صدق، ثم ذكر قراءة في قوله تعالى: وملائكته وكتبه. قال: قرأ حمزة كتابه، وهما قراءتان متواترتان. وعلى هذه القراءة، قراءة حمزة، يكون المراد به القرآن، أما على قراءة جمهور القراء فيكون به المراد بجميع الكتب التي أنزلها الله كالقرآن والتوراة والإنجيل إلى آخر ذلك. وهذا من فوائد القراءات، تعدد القراءات في بعض المواضع يتعدد بها المعنى. فإذا أردنا أن هذه الآية دالة على القرآن فلا يأتي هذا إلا على قراءة حمزة. وملائكتي وكتابه أي القرآن. ثم قال في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، ذكر القراءة الأخرى قراءة يعقوب بالياء: لا يفرق بين أحد، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عرف الوسع بأنه اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه. واختلفوا في تأويل هذه الآية. القول الأول ذهب ابن عباس وأكثر المفسرين وقول جمهور العلماء إلى أنه أراد به حديث النفس الذي سبق في الآية، كما سبق ترجيح أن الآية عامة وأنها منسوخة، المراد ذلك حديث النفس، ونسختها الآية التي تليها وهي هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو الراجح، أن قول جمهور العلماء أن المراد بهذا حديث النفس، لأن حديث النفس قد لا يملك. ثم قال في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا، أي لا تعاقبنا، إن نسينا. قال: جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهو، وقيل هو من النسيان الذي هو الترك، المراد به الترك. الراجح الأول المراد بهذا النسيان الذي هو السهو وعدم الانتباه، وليس المراد به النسيان الترك عمدا، فإن النسيان يرد وقد يراد به السهو وقد يراد به الترك عمدا، وهذا من الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، لكن الأقرب هو المعنى الأول أي المراد به السهو. أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، قال: عهدا ثقيلا وميثاقا لا نستطيع القيام به، وكل معناه: لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا، وكل هذه المعاني لا تعارض بينها. ثم ذكر في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سبعة أقوال في معنى هذا الذي لا طاقة لهم به. القول الأول أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه، والقول الثاني هو حديث النفس الذي سبق، والقول الثالث هو الغلمة. الغلمة هي شدة الشهوة مع عدم وجود الزوجة، كان يكون لسان عدم نحو ذلك. والقول الرابع أنه الحب، والقول الخامس أنه العشق، والقول السادس أنه المسخ قردة وخنازير، والسابع أنه شماتة الأعداء، والثامن الفرقة والقطيع. فذكر فيها ثمانية أقوال، وهذه الأقوال المذكورة هي من باب ضرب المثل، وتكليف النفس لما لا تطيقه شامل لهذه الأمثلة ولغيرها مما لا يطيقه. ومما ذكره المصنف الحب والعشق، فهذا بلاء ومرض إذا ابتلي به المرء في غير الحلال، فإنه قد أدى ببعض الناس كما هذا موجود في كتب الأدب والتاريخ إلى الموت وإلى الانتحار وإلى ترك ما يجب وترك الصلوات والانشغال، ويصبح يشتغل بمن يحب حتى في صلاته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأمراض ينبغي للمرء أن يغلق بابها. قال: واعف عنا واغفر لنا، اعف عنا يتجاوز عنا، واغفر لنا، استر ذنوبنا، وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة حديث في فضل آخر آيتين. الحديث الأول حديث قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم. قال: والشاهد منه قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة. والحديث الثاني هو حديث ابن مسعود قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم. واختلف العلماء في معنى هذه الكفاية، قيل أجزاتها عن قيام الليل، قيل كفتاه أجرا، وقيل كفتاه من الشيطان أو من كل آفة. ثم ذكر الحديث الثالث وحديث النعمان بشير إن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. وهاتان الآيتان لهما فضل كما سبق في هذه الأحاديث. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله بعد الإجازة. فعندنا الأسبوع القادم إجازة، وهي إجازة ما بين الفصل الأول والفصل الثاني. والأسبوع الأول من الدراسة لا يكون عندنا شيء، نبدأ إن شاء الله الأسبوع الثاني من الدراسة، أي تكون عندنا إجازة أسبوعان. وفي هذين الأسبوعين أوصي الإخوة بالجد والاجتهاد وضبط ما سبق. ليست المسألة أن نقرأ وننتهي، بل المسألة أن نضبط. وهذا التفسير فيه علم كثير. سورة البقرة من فهمها فإنه يستفيد من جميع السور القادمة. وهذه السورة كما تعلمون ابن عمر رضي الله عنه لما حفظها أو مكث في حفظها 12 عاما، ثم لما حفظها، والمراد بحفظهم ليس حفظا ظاهرا وإنما حفظ وفهم وعمل، نحر جزورا. هذه السورة قد جاء عن بعض السلف أن فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم. وكان العلماء يعتنون بدراسة سورة البقرة وآل عمران لأن كثير من الأحكام في هاتين السورتين. وفي بقية السور قد تأتي القصص، وقد تأتي ذكر الأنبياء وغير ذلك، وذكر الجنة وذكرنا، لكن في هاتين السورتين كثير من الأحكام. وكذا بقية السور فيها أحكام. فأوصي الإخوة بضبط ما سبق وبمراجعة ما سبق، فإن هذا التفسير من التفاسير النافعة جدا، وهو جامع لمحاسن كثير من التفاسير مع اختصاره. والآن أفتح المجال للأسئلة المباشرة، إذا كان أحد عنده سؤال مباشر يرفع يده، والأخوات يكتبن في رابط الدرس الأسئلة ويقرأها أبو المنذر إن شاء الله. هل أحد عنده سؤال مباشر يرفع يده؟ طيب، الأخ فاضل أحمد. شيخنا سلمكم الله، عندي سؤالان. السؤال الأول: ما هو القدر الواجب المجزئ الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب علم التفسير في يعني التفسير البغوي، بحيث يعني إذا غادره لا يعد مستفيدا من هذا التفسير؟ السؤال الثاني: لماذا لا يصرح المصنف رحمة الله عليه في تصنيف نوع الخلاف؟ يعني عندما يذكر الخلاف السلف لا يذكر أن هذا خلاف التنوع أو هذا خلاف تضاد، وكذلك لماذا لا يصرح بالترجيح بين الأقوال المختلفة؟ وجزاكم الله عنا خيرا. نعم، هذا التفسير تفسير نافع، ولذلك اعتمده كثير من العلماء. وهو كما ذكرت لكم جامع لمحاسن كثير من التفاسير، بل أنك إذا من أراد أن يعرف قدر هذا التفسير فليأخذ آية فيها خلاف، ثم ينظر فيما قاله ابن كثير وينظر فيما قاله ابن جرير، يجد ما ذكره الطبري خلاصة لذلك مع نسبته للسلف على سبيل الاختصار. فتجد ابن كثير رحمه الله قد يذكر هذه المسألة في 5 صفحات، وذلك أنه يورد القول الأول ثم يورد عدة أحاديث والثاني ثم كذلك، وأوسع من هذا الطبري. لكن تجد البغوي يورد هذه المسألة بل ويزيد أقوال، يعني نادر أن تجد أقوال، أو قليل نقول أن تجد أقوال مثلا خاصة عند ابن كثير ومن جرير لم يذكرها الطبري، فهو يستوعب في مسألة الأقوال مع الاختصار بنسبتها إلى 2 أو 3 أو 4 من السلف، لا يزيد غالبا عن هذا. لكن تجد ابن كثير قد ينسب المسألة إلى 20 واحد من السلف، هذا طبعا فعل حسن، لكن كطالب علم يريد أن يضبط يحتاج إلى شيء جامع ومختصر في نفس الوقت. هذا التفسير نافع، القدر الأقل أن يعرف المرء معاني الكلمات، يذكر يكون مستحضر أن هذه المسألة فيها خلاف ومعرفة الراجح، لكن لا يلزم أن يكون مستحضر لهذه الأقوال. يعني مثلا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ذكر 8 أقوال، لا يلزم أن تكون مستحضر لهذه الأقوال الثمانية، لكن تعرف أن هذه الأقوال الثمانية التي ذكرها العلماء، ومنها مثلا الغلمة، ومنها ما لا يكلفون من الأعمال، ومنها العشق ونحو ذلك، وأن هذا من باب ضرب المثل، وهكذا بقية المسائل. تعرف في مسألة لا يكلف الله نفسا، مسألة لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم، ذكر فيها خلاف على قولين، هل هي عامة أو خاصة؟ يكفي أن تعرف أنها عامة أو خاصة، والراجح أنها عامة وأنها منسوخة بما بعدها، لكن هل هي خاصة وما هي الأقوال التي ذكرها ثم عامة، وما هي الخلاف الذي ذكر على العام؟ فهذا كمان لا شك، لكنه لا يلزم. وهكذا بقية المسائل، لا يلزم أن يحفظ الطالب القراءات التي ذكرها، لكن يعرف أن هذه القراءات متواترة، هو جل ما يذكره متواتر، الشاذ قليل، لكن لا يلزم أن تستحضر كل قراءة ومن قرأ بها، لأن هذا علم آخر وموضوع آخر، لا يلزم الطالب الذي لم يتخصص في القراءة أن يعرفه، لكن يعرف أن في هذه الآية قراءة كذا وقراءة كذا. أسباب النزول التي يذكرها تعرف ما هو الراجح منها، وإذا كانت من باب التفسير تعرف أن هذا من باب التفسير، ولا شك أنه بكثرة النظر يتقن المرء هذه المسائل. السؤال الآخر، لماذا فالطبري هكذا منهج العلماء لسعة علمهم، هكذا يفعل من كثير ومن جرير والقرطبي، لا يذكرون هذا خلاف تنوع وخلاف تضاد، لأنهم يعون هذا بما أعطاهم الله من لغة وعلم، فمنذ أن ينظر إلى الخلاف يعرف ما المراد به، لكن نحن لما تأخر الزمن نحتاج إلى أن نعرف هذا اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وهكذا يفعل ابن الجوزي في كتابه، وهكذا يفعل المرداوي، كلهم يذكرون هذه الأقوال ولا يذكرون أن اختلاف تنوع واختلاف تضاد، لكن كدراسة لطالب هل تكون من مهمة المعلم أن يبين للطالب هذا خلاف تنوع؟ وإذا كان خلاف تنوع فالحمد لله هذا يكون من باب ضرب المثل، أو تضاد، وإذا كان تضاد ما هو الراجح؟ لأن الكتاب الذي يدرس وينبغي أن يكون منهج الطالب لابد أن لا يترك الطالب، إلا في بعض المسائل التي قد لا يسع فيها الترجيح، أو تكون المسألة يعني واضحة جدا، فلا يلزم المعلم أن يبين الراجح للطالب، لكن من أراد يعني أن يتأصل يعرف، وإن كان هذا راجح عنده قد يكون عند غيره قول آخر. فمنهج العلماء أنهم يذكرون الأقوال ولا يبينون أن هذا اختلاف تنوع اختلاف تضاد، وعلى هذا صار كثير من المفسرين، ومما أخذ على بعضهم أنه يذكر الأقوال كالمثل هذه التي سبقت معنا فيها 8 أقوال، وكلها من باب هذا ليس خلافا حقيقيا، لذلك لابد لطالب العلم من دراسة أصول التفسير كمقدمة شيخ الإسلام تيمية، وشيخ الإسلام نص على هذا أنه منه اختلاف تنوع ومنه اختلاف تضاد، فيأتي بعض الطلبة إلى اختلاف التنوع ويعده خلافا وليس كذلك، وما اختلفوا فيه خلافا حقيقيا فهو قليل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. طيب سؤال آخر. طيب يا أبو المنذر، الأخوات كتبنا شيء. صلى الله عليه وسلم. حتى الآن لا يوجد أسئلة. طيب ما أدري، هذا الذي رفع يده إذا كان رجل يسمح له أن يتكلم ولم يضع اسم أم امرأة فيرسل سؤاله. سأفتح له. نعم الأخ الذي رفع يده. طيب يبدو أن التفسير واضح عندكم والحمد لله، المسائل واضحة، لكن كما سبق يا الإخوة أوصيكم بدوام الجد والاجتهاد وحسن المتابعة والمذاكرة، وأوصي الإخوة الذين لم يحصل لهم تأصيل في مسألة دراسة التفسير أن يستدركوا ما فاتهم ثم يستمروا في دراسة البغوي ويستدركوا ما فاتهم من مسائل كما سبق بيانها في كلمة طالب العلم والقرآن الكريم. الكلمة الثانية ما الذي يبدأ فيه طالب دارس التفسير؟ يبدأ بكذا ثم كذا حتى يتأصل. نعم الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل صوت واضح يا شيخ؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، الله يحفظكم. ما هو الكتاب التفسير الذي يكون؟ من أنت؟ أنا اسمي، معذرة شيخ، أنا اسمي عبد الرحمن علي وأتحدث عن طريق هاتف زوجتي، ففي مشكلة في هاتفي، معذرة، متأسف. طيب. معذرة شيخنا، في مشكلة في هاتفي أنا يعني. نعم. لا بأس، تفضل سؤالك. الله، متأسف جدا شيخ. ما هو كتاب التفسير الذي يكون أصل يعني أعتمده؟ هل يمكن أن يكون تفسير البغوي أبني عليه قراءتي التفسيرية الأخرى؟ نعم، البغوي يصلح أن يكون أصل، وهو من أجمل التفاسير حقيقة. لكن بعد التأصيل العلمي، بعد التأصيل العلمي تبدأ بمشتركات القرآن، ثم غريب القرآن، ثم التفسير الإجمالي، ثم بعد ذلك الوجوه النظائر، ثم إلى آخره. إذا وصلت إلى الطبري ممكن أن يكون أصلا حقيقة. فإذا قرأت في ابن كثير ما تجد من فوائد زائدة تكتبها في الطبري، إذا قرأت في ابن جرير، إذا قرأت في القرطبي، إذا قرأت في غيره، لأنه كتاب ليس مختصرا وليس موسعا جدا. فالأصل يحسن أن يكون كتاب متوسط، لكن بعد إتقان المراحل السابقة تجعل البغوي أصلا، وإذا مرت بك فائدة في غير مظنتها تكتبها على هذا التفسير. طيب جزاك الله خير شيخ. إياك الله. الأخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخوتي الشيخ بارك الله فيكم، عندي ثلاث أسئلة. أخوتي الشيخ بارك الله فيكم. السؤال الأول، ذكر البغوي رحمه الله في تفسير قول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين الآية، قال إن حقيقة الإيمان بالموافاة، أن حقيقة الإيمان بالموافاة، ما معنى هذه الكلمة؟ وهل هذه هي الموافاة المعلومة عند الأشاعرة؟ هذا السؤال بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ذكر البغوي رحمه الله التيه لبني إسرائيل مرتين، مرة عند خروج من مصر وإذ نجيناكم من آل فرعون، ومرة عند قوله وظللنا عليكم الغمام، وذكر مرة ثالثة لا أذكر أين الموطن. ما الفرق بين التيه هذا والتيه هذا؟ هل هذا تيه واحد؟ وكم مرة حصل التيه؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم، الإضلال في قول البغوي رحمه الله، الضلال بمعنى الهلاك خلاف التفسير الآخر، قال الضلال بمعنى الهلاك، الهلاك أي ضل الماء في اللبن، هل هذا يخدم قول الأشاعرة الذين والمعتزلة أم لا؟ في أي شيء يخدمهم؟ لأنهم يقولون أن الإنسان مستقل، الله عز وجل لا يضل العبد، كما قال ابن جني في تفسير قول الله وأضله الله على علم، قال وجده ضالا أي وجده هالكا، فهم يفسرون الإضلال المعتزلة بالهلاك، أو هو هلك بنفسه لم يضله الله، فهل هذا يخدم هذا القول أو لا؟ بارك الله فيكم. طيب هذا السؤال فقط. جيد، السؤال الأول واضح والثالث واضح، السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثالث فسر البغوي رحمه الله. اي نعم التيه. التيه طيب. نعم جزاك الله خير. طيب بالنسبة أيها الإخوة، البغوي رحمه الله هو يسمى محيي السنة، وحقيقة أن في هذا التفسير يعني اختلفت أنظار العلماء، في إشكالات لكن ليست كثيرة من ناحية العقيدة، مع أن البغوي رحمه الله إمام للسنة، وقع منه التأويل كما سبق معنا في بعض المسائل وسبق بيانها، كتأويل الغضب وتأويل المحبة، وهو إمام للسنة، بل سمي محيي السنة. لذلك ويرى جماعة من مشايخنا أنه ينبغي لمعرفة قول البغوي أن تراجع كتب البغوي الأخرى التي بيّن فيها مذهبه، لأن البغوي رحمه الله في هذا الكتاب إنما اختصره من الثعالبي، والثعالبي معلوم أنه عنده تأويل وعنده إشكالات في العقيدة، فقد دخل عليه قد دخل عليه بعض المسائل من حيث لم ينتبه لها ولم يشعر بها. لذلك لا يجزم بقول البغوي حتى تراجع جميع الكتب الأخرى اللي تكلم فيها على مثل هذه المسائل، وينظر هل هذا هو عقيدة عنده أم أنه شيء دخل عليه من حيث لم ينتبه له. لذلك هذين المسألتين أو هاتان المسألتان نؤجل الجواب عليهما إن شاء الله حتى تراجع كتب البغوي الأخرى إلى الدرس الأول في إن شاء الله في الفصل الثاني، في نهاية الدرس الأول يجاب عنهما بإذن الله. والأخ هشام سعد لعله يكتبهما في رابط الدرس في مكان الكتابة حتى لا أنساهما. طيب الأخ أبو عبد الله. تفضل يا أبو عبد الله. طيب يا أبو المنذر، عند جاء أسئلة الأخوات. السلام عليكم. الأخ أبو عبد الله أرسل سؤاله في التعليقات. يقول كثيرا ما ترد الإسرائيليات في تفسير السلف، فما هي حدود الاستفادة منها في تفسير الآيات؟ هذا سبق بيانهم مرارا. يعني الإسرائيليات السلف قسموها ثلاث أقسام. القسم الأول ما يخالف القرآن، فهذا لا يقبل ويرد ولا يحسن إراده، ما يخالف شرعنا، التي فيها أن الأنبياء وقعت منهم المعاصي أو الزنا ونحو ذلك والسرقة. الثاني ما يوافق شرعنا، فهذا نستغني بما في الشرع. الثالث ما لم يوافق ولم يخالف، وهذا غالبا يكون في القصص كزيادة أسماء، زيادة صفات ونحو ذلك، فهذا يحكم من باب الاستئناس. ثم هنا مسألة لعل الأخ يريدها في السؤال، هناك آيات لم يفسرها السلف إلا بالإسرائيليات. لو رجعت إلى تفسير السلف كابن أبي حاتم وكابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، تجد أن السلف يفسرون هذه الآيات بالإسرائيليات، فالقول برد الإسرائيليات من كل وجه قول غير حسن. القول برد الإسرائيليات من كل وجه أو الانتقاد يعني على أنها لا ينبغي أن ترد، فهذا منهج السلف، يريدون الإسرائيليات لكن يستأنس بها. أما كما سبق إذا خالفت القرآن نص القرآن أو فيها مبالغات لا يقبلها العقل، فهذه لا فائدة منها. لكن إذا قرأنا قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كثير من السلف يورد الإسرائيليات في مثل هذه الآية، هل يستأنس بها؟ وإن كان كما سبق أن من كثير قال أسانيدها ضعيفة وتروى عن بني إسرائيل، لكن يستأنس بها. طيب نختم بالأخ محمد عبد الحافظ. نعم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. الله يحييك. الله يحييك. شيخنا تفسير الإمام رحمه الله تعالى لقوله تعالى آمن الرسول قال أي صدق، هل هذا تفسير قاصر للإيمان أم ماذا؟ إيه نعم، إذا أردنا تعريف الإيمان بمعناه، لكن هو الإيمان من ناحية اللغة تصديق يرد به، لكن إذا أردنا حقيقة الإيمان التي المعروفة فالتصديق لا يكفي، لا بد من أركان الإيمان المعروفة، لكن كما سبق العلماء في مثل هذا يعتذرون المفسر إذا أورد معنى لغوي ولم ينفي المعنى الآخر، فهو رحمه الله هنا لم ينفي المعنى الآخر للإيمان ولم يقول إن الإيمان كذا كذا ولا يدخل فيه كما يفعل يعني بعض المبتدعة، لكنه في قصور هذا التفسير. وإنما نعم سؤال آخر الله يحفظكم، بالنسبة لقاعدة سبب الورود يدخل في اللفظ دخولا أوليا، هل هذه القاعدة غير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه قاعدة وهذه قاعدة أم لهم تعلق؟ إيش سبب الورود يدخل في اللفظ دخولا أوليا؟ ماذا تريد بسبب الورود؟ سبب ورود الآية أو سبب ورود الحديث أو القصة يعني التي وقعت، يعني سبب النزول، نقول سبب النزول أو سبب الجنة. نعم، هو بس الأمر جاء في رأسي في جهة الأحاديث أكثر، مثل حديث الذي كان في السفر ثم أغمي عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، جاءتني لهذا، يعني لو مثال لبعض الآيات التي فيها هذا، وهل هي لها تعلق بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا هذه قاعدة وهذه قاعدة قاعدتان يعني؟ جزاكم الله خير. نعم، سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث لا يخص إلا إذا جاء الدليل على التخصيص به، كما في حديث أبي بردة بالنيار لما ضحى بشاة غير مستكملة للشروط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا خاص به. لكن هناك حديث الصحابي رضي الله عنه الذي لما أحرم أصبح كما في صحيحين القمر يتناثر من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أذاك هوام رأسك، قال نعم قال احلق رأس، إلى آخر الحديث. هذا جاء سببه هذا الصحابي، لكن هذا ليس خاصا به، فللصحابي ولغيره. كذلك الآيات، لما نقول أن السبب نزول هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في الصحابية، لا نقول أنه خاص، لكن عموما كل من ظاهر من زوجته فهو يأخذ نفس الحكم، إذا دل دليل على التخصيص فيحمل على التخصيص، ولا الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.